في حين أننا نعيش مع مكونات ومع أشياء عارضة تأتي وتذهب، تلوح وتغيب. من ذلك الدار التي أسكنها أتقلب فيها وأنعم في هذه فترة ثم أنفصل عنها وأذهب. المتع والزخارف التي أركن إليها أمر عارض، لا حليل فترة معينة من الزمن ثم إنه يغيب عني. الناس والأصدقاء الذين أركن إليهم وأستأنس بهم، نعم أعيش معهم لفترة من الزمن وبعد حين أنفك عنهم وكأنهم لا عرفوني ولا عرفتهم. الأهل الذين أعيش معهم ويعيشون معي كذلك، الرجل العظيم الذي أحسن إلي وأكرمني ورعاني وكان حفيا بي ظهر في حياتي في فترة من الزمن ثم بعد حين سيغيب عني. كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى تتعرف يمكن عليه حينا ثم إنك تغيب عنه. الوطن الذي تتقلب فيه، الدار التي تعيش فيها، الزخارف التي تتمتع بها، الزوجة، الزوج بالنسبة للزوجة، الأولاد، الميت الذي تستضيف بحماة، الإنسان الذي أكرمك وأنعم عليك، كل شيء كل شيء يظهر لك ويلوح أمام عينيك لحين ثم إنه يغيب. هنا تأتي الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله ويظهر معناها. العجب، كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه. من هو الله؟ إذا من أما من موضوع لمن يعقل، ما لما لا يعقل. نعم، عجيب حال الإنسان الذي يهرب ممن لا انفكاك له. هروبك لا معنى له، تهرب منه إلى من؟ إلى أين؟ هذا الأين الذي تريد أن تهرب إليه منه الله عز وجل هناك. تريد أن تهرب من الله عز وجل بخيالك، يعني أن تنساه، أن تعرض عنه. طيب أعرضت عنه لكنه معك وهو معكم أينما كنتم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان دائما بهذا الشكل، كلنا ذاك أينما كنت تعيش. الذي يعيش في أقصى غرب العالم مثل الذي يعيش في أقصى شرق العالم، كل واحد منهما الله عز وجل معه بالمعنى الذي ذكرت الآن، لا شك في هذا. طيب ثم هو معك برعايته لك وبإمداده إياك بمقومات العيش والحياة والسعادة وإبعاد أسباب الأذية عنك. هذا معنى من معاني المعية. فحياتك المستمرة برعايته لك، صحتك وعافيتك بإمداده الصحة والعافية لك وبحمايته لك من الآفات كلها. طعامك وشرابك يأتيك من عنده، رقادك يأتيك من فضله، يقظتك تأتيك بتدبيره، نعم غناك وتوفيقك في أعمالك يأتيك أيضا من عنده. أرأيتم كيف أن الله عز وجل مع الإنسان دائما في كل تقلباته وأحواله؟ نعم. طيب عندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة كيف يهرب منه؟ هذا جنون. إذا تأملنا سنعلم أن هذا ضرب من الجنون العجيب والغريب. الإله معي في رعايته وتدبيره وحمايته لي من فرقي إلى قدمي، هو معي في تسخير هذه المكونات لي، هو معي في حمايتي من الأرض التي أعيش فوقها ألا تنخسف بي وتتزلزل، هو معي في حمايتي من الجو الذي يغلني ألا تهلكني الشوق والنيازك وأسباب الدمار، هو معي في كل هذا. ثم أهرب عن منه. أولا لماذا تهرب؟ ثم إلى أين تهرب؟ أولا لماذا تهرب ولم يأتك منه إلا ما أنت بحاجة إليه؟ فلماذا تهرب منه وهو يلاحقك بإنعامه وعطائه وإكرامه؟ طيب حسنا، تريد أن تهرب إلى أين؟ المملكة الكونية مملكته، وهذه الدنيا وأضعاف أضعاف أضعافها مثل الهباء في قبضة الله سبحانه وتعالى. فإذا فررت إلى أي جهة من الجهات فلن تجد نفسك إلا في قبضة الله سبحانه وتعالى. إن فررت فالمنطق يقول لك فر إلى الله، تفر منه إليه، ففر إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. يعني إذا فررت من ألم انتابك تفر من ألمك إلى من؟ إلى من يزيل هذا الألم عنك، وإلى من يعيد إليك العافية، لأنه هو الذي ابتلاك. إذا فررت من ضيق انتابك تفر إليه، إذا فررت من شقوة وجدت نفسك مهددا بها تفر إلى حمار. ما في الكون ملجأ من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يبتلي إن وجدت نفسك مبتلا، وهو الذي يعافي عندما يريد الله عز وجل إنعافك. فإذا كنت معافا فالزم رحابه، لأنك بهذا تلازم العافية. وإذا وجدت نفسك مبتلا تفر من الابتلاء إلى من؟ إلى من بيده أن يفرج عنك وأن يزيل هذا البلاء عنك. نعم. ومع ذلك فأنت تجد في الدنيا أعاجيب، كما يقول ابن عطاء الله، تتمثل هذه الأعاجيب في أناس يفرون من الله، يهربون من الله عز وجل. كيف يهربون؟ لا يتعرفون عليه، لا يتذكرون. إذا ذكروا بالمنعم الذي هو الله نسخوا هذه التذكرة واستبدلوا بها المظاهر المادية التي يتصور أن النعمة تأتي من داخلها. يعني إذا ذكرتهم بالله عز وجل الذي يغتل على العباد الرزق من السماء، يعني أسباب الرزق، يغتل على العباد هذه الأمطار السخية عندما يبعثها، إذا ذكرته بذلك غيب هذه الحقيقة عن نفسه واستبدل بها المادة، السحب، الأبخرة، الأسباب المادية التي يراها من؟ يراها الملحدون ولا يرون ما وراءها. إذا انفر من الله عز وجل إلى هذه المظاهر التي اعتبرها أنها هي صاحبة المنة في هذا الإكرام، إذا ذكرت هذا الإنسان وأضرابه يعني أمثاله بالإله الذي يفجر من الأرض خيراتها وغذاءها ونباتاتها وكل ما فيها من خير وذخر للإنسان، تناسى هذا الإله، يعني فر منه، تناساه وتذكر الطبيعة، قال الطبيعة، الأرض بطبيعة الحال تفعل ذلك وتعطي وهو إلى آخره. إذا ذكرته بالإله الذي أغدق عليه هذه العافية وأنعم عليه بهذه الصحة والقوة، نسي الله، يعني فر من الله سبحانه وتعالى، وقال لا، أنا أستعمل دائما الرياضة في كل صباح، وعندي غذاء أتناوله صفته كيت وكيت، وهنالك أدوية وصفها لطبيب ماهر، وهذا هو مبعث الصحة والعافية. لاحظوا الفرار من الله والالتجاء إلى ما لا يبقى مع الإنسان إطلاقا بشكل من الأشكال، الفرار ممن لا انفكاك له عنه، والالتجاء إلى من سينفك عنك عما قريب ولم تراه بشكل من الأشكال. هذا النوع من الناس فعلا يثير واقعه العجب الذي لا ينتهي، العجب الذي لا ينتهي. أنت تدين لي أشياء البارحة وجدتها وغدا ستغيب عنك وأنت موجود، البارحة تعرفت عليها، الطبيعة، السماء التي تنسب إليها الرحمة والفضل وإلى آخره، السحب، الأرض، البخور الذي في باطن الأرض، الأدوية التي تراها ولا ترى من وضع فيها العلاج والشفاء، هذه كلها عوارض ظهرت لك اليوم وستغيب عنك غدا، لكن عندما تغيب عنك غدا من الذي يبقى معك؟ يبقى معك الله سبحانه وتعالى، لم فكاك لك عنه، ستموت. طيب إذا مت أين بقيت الأرض التي كنت تدين لها بالولاء وتقول الطبيعة؟ أين بقيت السماء التي كانت ترحمك؟ لماذا لا ترحمك عندما جاءك الموت؟ أين بقيت الأدوية والعلاجات الغريبة والعجيبة التي كنت تنسب شفاءك وصحتك وعافيتك إليها؟ لماذا لم تنجدك عندما جاءك الموت ليقتنصك؟ لماذا؟ طيب، وعندما تتمدد في القبر، طبعا أنت موجود، وقد قلنا مرارا بمناسبات كثيرة الموت ليس عدما. الذي يتصور أن الموت عدم قبل كل شيء هو جاهل أحمق، إن كان مؤمنا أو غير مؤمن. أصلا علميا الموت ليس عدما، حقيقة علمية معروفة فلسفية يعرفها العلماء السابقون جميعا. فالميت موجود لكنه انتقل من حياة إلى حياة أخرى، اسمها الحياة البرزخية. طيب، أين هي الطبيعة التي كنت تدين لها بالولاء؟ أين هو طبيبك؟ أين هو الذي أحسن إليك بالمال؟ أين هي رحمة السماء التي كنت تدين لها بالولاء؟ ما لها لا ترحمك الآن؟ من الذي معك في تلك الحفرة وفي تلك الساعة؟ الله سبحانه وتعالى. كل الأخيار غابت عنك ولم يبق معك إلا من سيبقى معك هو الله سبحانه. حتى الأهل الأبوان اللذان كنت تعيش في أكنافهما، الزوجة التي كنت تسكن إليها وتتعلق بها، أو الزوج نفس الشيء، الأولاد الآن غبت عنهم وغابوا عنك، تركتهم وتركوك، قل تركتهم أو قل تركوك، المهم حصل هذا الانفصال والغياب. من أنيسك؟ الله. من الذي يستمر معك؟ الله سبحانه وتعالى. هو الذي إن شاء في تلك الحياة البرزخية نعمك وأعطاك، وهو الذي إن شاء عذبك ومنعك. بعد حين تعود إلى الحياة المزدوجة، حياة الجسد والروح معا، ويعيد الله عز وجل إليك هذا النسيج، نسيج الجسد مرة أخرى، وتنسكب روحك في جسد جديد. أين هم الذين كنت تعتز بهم في الدنيا؟ أين هي الطبيعة التي كنت تحيل إليها كل شيء؟ أين هي رحمة السماء آنذاك؟ أين هو الطبيب الذي كنت تنسب إليه شفاءك وعافيتك؟ أين هي الأسرار التي كنت تراها مبعث سعادتك؟ كل شيء غاب عنك. نعم، تجردت من الأهل، تجردت ممن كنت تعتز بارتباط كبير، لأنها أعراض ظهرت ثم غابت، وجدت ثم انتهت. الوحيد الذي تجده يظل معك من هو؟ هو الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى معك وأنت تتقلب في هذه الحياة الدنيوية، هو معك عند سكرات الموت، كل شيء يغيب عنك لكن الله معك عند سكرات الموت، هو معك في الحياة البرزخية الأخرى، هو معك إذا قام الناس غدا لرب العالمين. وكل ما كنت تعتز به، تتمسك به، تفر إليه، تلجأ إليه، غائب عنك. طيب، إذا كانت هذه هي الحقيقة، أليس من الجنون بمكان أن يغيب الإنسان نفسه عمن لا انفكاك له عنه وهو الله عز وجل، ويلتصق بما لا بقاء له معه، لا بقاء له معه، يعتمد عليه، يثق به، يدين له بالولاء. أنت استندت إلى ما هو باق، إلى ما هو راسخ، لا تستند إلى ما هو مستند إلى من قد أوجده ومن قد أقامه هذا المقام بهذا الشكل. الظل يمر وينقضي، الظل ليس ثابتا بشكل من الأشكال، وهذا الكون كله عبارة عن ظلال حقيقة هكذا. ورحم الله من قال الناس نيام فإذا ماتوا اندبخوا. الناس كأننا في حلم الآن، الإنسان في بعض الأحيان يحلم يرى منام طويل، يخيل إليه وهو في لب المنام أنه في الصحو، يخيل إليه أنه في الصحو تماما كحياتنا. فعندما يستيقظ يعلم أنه كان يتقلب في حلم. حياتنا حلم كبير، كبير كبير. عندما نموت يتجلى كل شيء على حقيقته. طيب العاقل هو من؟ هو الذي إذا علم هذه الحقيقة تمسك بالباقي الذي هو معه دون حتى لو كانت أوهاما. أمرني الله أن أتعامل معها، أتعامل معها، لكن أعلم أنها أوهام، فأنا أعتمد على الباقي الذي لا انفكاك لي عنه ولا تنقطع صلته بي بشكل من الأشكال، من حيث الرعاية والحماية والإنعام والإكرام أو من حيث الابتلاء. كل شيء في الواقع يأتي منه. فإذا كان الأمر كذلك وهذا مستمر إلى ما لا نهاية، إذن فأجعل ولائله وأجعل اتجاهي إليه وأجعل منه سندا لي، ولا أجعل من الأغيار حاجزا بيني وبينه سبحانه وتعالى. ورحم الله ذاك الذي عبر عن هذا المعنى بأبيات هي غاية في الدقة والرقة والحقيقة. كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وفارق طمعك، لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. لا تعلق بسواه أملا، يعني تعلقك بالسوى مثل من يستند إلى شيء غير ثابت بعد قليل سيهوي ويقع. إنما يسقيك من قد زرعك. من الذي زرعك؟ أي أنشأك؟ الله. قاعدة الذي يسقي، الذي يزرع هو الذي يسقي، هذا التمثيل، وهذا عبارة عن استعارة. إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه؟ فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطيه إذا ما منعك؟ هذا كله عبارة عن معنى لهذه الحقيقة، لهذه الحكمة التي يذكرها لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. طيب الآن نريد أن نطبق نصيحة ابن عطاء الله ونسير وراء مقتضى حكمته.

فإذا عرفت ذلك ثم خضعت للولاء لهذا الذي أتحرك في مملكته أصغيت إلى نصائحه فنفذتها دون استطاعته، أصغيت إلى نواهيه فابتعدت عنها جهد استطاعتي، وعند الخطأ ألوز به وأستغفره. فأنا في هذه الحالة لم أنفك عن الله ولم أفر من الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا الشطر الأول، لكن كيف يكون الالتجاء إلى ما لا بد أن تنفك عنه؟ كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، نعم، ويطلب ما لا بقاء له معه. كيف أفر ممن لا بقاء لي معه حتى أنفذ الوصية التي يقولها لي ابن عطاء الله؟ المكونات لا أستطيع أن أبتعد عنها، الدار أنا ساكن فيها، الزخر والأثاث الموجود في الدار أنا أتمتع بها، الطعام رزق أكله وأتمتع به، الأهل الزوجة المال التجارة السوق الزراعة الصناعة كل ذلك. يعني هل المطلوب مني عندما يقول ابن عطاء الله عجبا لمن يطلب لا بقاء معه أن أفر من هذه المتع وألوذ بجبل وأبتعد؟ ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن لا تؤله هذه الأشياء التي لا بقاء لها معك ولا بقاء لك معها، لا تؤلهها، لا تجعلها بديلا عن الله سبحانه وتعالى، لا تنسب إليها العطاء، لا تقل للسماء أيتها السماء كم أنت رحيمة بنا عندما تنزلين علينا هذا المطر، لا تقل للأرض كم أنت أيتها الطبيعة كريمة عندما تكرميننا بهذا الرزق الوفير وهذا العطاء النمير وهذه المياه المتفجرة وهذه الينابيع وهذه المعادن ونحو ذلك. لا تؤله الجنود المسخرة بيد الله سبحانه وتعالى، هذا معنى عدم طلبك لما لا بقاء لك معه، تسخره لأن الله سخرها لك، ابقى في ذلك، لكن اعلم أن الله هو الذي أكرمك بهذه الدار، تمتع بالحلال من الزخرف الذي متعك الله عز وجل به، ولكن اعلم أنه جاء من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. اذهب الى الطبيب اذا احتجت اليه، استعمل الدواء اذا قيل لك استعمل، لكن فاعلم ان الطبيب جن ضعيف ضعيف مسخر بيد الله، وهذا العشب دواء بث الله عز وجل فيه معنى الشفاء عندما يتحقق الشفاء لك. نعم، هذا معنى عدم طلب ما لا بقاء لك معه، تسخر المكونات كلها ولكن لا تنسب إليها أي فاعلية، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمك وهو الذي يعطيك وهو الذي يسعدك وهو الذي يشقيك، وإلا فليس هنالك إطلاقا من يقول إن معنى الفرار من الأغيار أن نبتعد عنها ابتعادا ماديا بأن لا نشتغل بالتجارة، لا نشتغل بالصناعة، لا نبني، ننشئ عمارة، لا نذهب إلى طبيب، لا نستعمل زراعة فلاحة نحو ذلك، معاذ الله، بل الله عز وجل الذي أنت معه أمرك أن تشتغل. لكن فرق بين من يتعامل مع الطبيعة وهو يؤلهها